معالي الشيخ، لعلنا نبدأ هذه الحلقة بهذا الحديث عن الدعاء لولاة الأمور. شيخنا الكريم، هي من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده، وهي إمارة من إمارات صلاح العبد واتباعه لطريقة أهل السنة والجماعة. فجميل لو تحدثنا معالي الشيخ أحسن الله إليكم عن هذه العبادة المباركة، عبادة الدعاء لولاة الأمور، بالتوفيق والإعانة والتسديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ولاة الأمر لهم منزلة رفيعة في الإسلام، ولهم حق كبير على الرعية، فصلاحهم صلاح للأمة، ومن ثم فيحسن بكل مسلم أن يخلص الدعاء لهم بأن يحفظهم الله ويوفقهم، وأن ينصرهم بالإسلام وينصر الإسلام بهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوما من إمام عادل يعادل عبادة 60 سنة، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. ومن ثم فحينما يكون حقه عظيما وتكون منزلته عالية، كما هو صريح النصوص من الكتاب والسنة، فيحسن بالمسلم أن يخلص لهم بالدعاء، ليحفظهم الله عز وجل وليعينهم ويسدد خطاهم. وعليه من جانب آخر أن يذب عنهم وأن يرد على ما أراد النيل بهم، سواء كان ذلك النيل بأسلوب مباشر أو غير مباشر. وإذا رأى منهم أي أمر قد لا يعجبه فليحمله على أحسن المحامل، وليلتمس لهم العذر كلما أمكن ذلك. فصلاح ولاة الأمر صلاح للأمة واستقامة للدين والدنيا. أحسن الله عليكم معالي الشيخ. نبدأ أولى أسئلة هذه الحلقة. هذا عبد الله بن خالد عبر تويتر يقول: هل يجوز الأكل من الأماكن العامة مثل البساتين التي تعود ملكيتها للدولة، مع العلم أن الثمر الذي بالبستان يسقط في الأرض مثل التمر والبرتقال والتفاح، وهل يجوز الاحتفاظ بهذا التمر في المنزل وأكله في المستقبل؟ أما إذا مر به أن يأكل منه، سواء كان متساقطا على الأرض أو كان على رؤوس الأشجار، فذلك أمر جائز، وليس فقط ما كان مملوكا للدولة، بل حتى ما كان مملوكا للأفراد. إذا مر إنسان ببستان شخص من المسلمين وليس عليه حارس وليس عليه حائط، فله أن يأكل بقدر حاجته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. وإذا كان هذا في البساتين المملوكة لخاصة الناس، فمن باب أولى ما هو مملوك لعامة المسلمين، ولا سيما إذا كان كما وصفه السائل أنه متروك وأن ثمره ربما سقط فلم يلتفت له أحد، فهذا من باب أولى. لكن لا يقوم بأخذ شيء منه ويذهب به إلى منزله من باب الاحتياط والبعد عن الأمور المتشابهة. أحسن الله عليكم معالي الشيخ. مشعل من القيصومة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. جزاكم الله خير وإياك الله يسلمك. سلامي للشيخ كثير. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك ويعافيك. الشيخ سؤالي باختصار، الأنظمة التي أقرتها الدولة المباركة في المعاملات التجارية، هل يجوز إذا رأيت تستر تجاري أو غش تجاري، هل إذا بلغت آثم؟ هل أعيد السؤال؟ هل يجوز؟ يعني إذا بلغت على مثلا غش تجاري أو تستر تجاري من الأنظمة التي أقرتها حكومتنا، هل إذا بلغت آثم أنا ولا لا؟ أولا، الأنظمة التي يصدرها ولي الأمر تحقيقا للمصلحة العامة أو تصدرها جهة مخولة من قبل ولي الأمر كوزارة التجارة فيما يتعلق بالأنظمة التجارية وغيرها من الإدارات والوزارات فيما هو من اختصاصها، هذه الأنظمة يتعين الالتزام بها ولا تجوز مخالفتها. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر في الأنظمة التي يصدرها تحقيقا للمصالح العامة، ومن ثم لا يجوز أن يتحايل على هذه الأنظمة أو يلتف عليها بوجه أو بآخر. ومما يؤسف له أن بعض الأشخاص إذا سأل عن أمر وقيل له هل يقره النظام، قال: أنا لا يعنيني النظام، يعنيني الشرع. وفات عليه أن النظام من الشرع ما دام أنه قد أصدره ولي الأمر أو جهة فوضها ولي الأمر. فالواجب الالتزام بهذه الأنظمة بغض النظر سواء خشينا من العقوبة أم لا. الإنسان عليه أن يكون مراقبا لنفسه، لأنها إن نامت عين الرقيب فعين الله لا تنام. ومن ثم فمما يؤسف له أن البعض لا يلتزم بتلك الأنظمة إلا إذا رأى جهة تعاقب عليها وخاف أن تلقي القبض عليه تلك الجهة أو أن تغرمه غرامة معينة، وهذا خطأ كبير. علينا أن نمتثل لهذه الأنظمة طاعة لله وامتثالا لأمره رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. أما التبليغ عمن يخالف هذه الأنظمة فعلى ما يرى شخصا يخالف أن ينصحه أولا، فإن انتهى وترك ما هو عليه فلعل ذلك كاف، لأن المهم أن يمتنع عن مخالفة تلك الأنظمة. أما إذا لم ينتهي أو أدرك الشخص أنه لن يلتفت إلى كلامه يقينا، أو أنه ربما إذا قال شيئا من هذا يناله شيء من الضرر، فإن عليه أن يبلغ الجهة الرسمية لتتعامل مع هذا المخالف بالأسلوب الذي يردعه. وليس فقط كما ذكر السائل هل عليه إثم إذا بلغ، لا، بل الإثم عليه إذا لم يبلغ وهو مأجور إذا بلغ. فعلينا أن نتعاون مع الجهات المختصة وأن نكون عونا لإخواننا المسلمين وللدولة، حتى إذا تضافرت الجهود ما بين الأفراد وبين الجهات المسؤولة فإن الأمر يسير في طريقه السليم، وتصبح البلد بإذن الله مصونة من ربها أولا، ومن ولاة أمرها ثانيا، ومن أفرادها الذين يحرصون كل الحرص على حمايتها وتجنيب أهلها ما يضرهم في عاجل أمرهم وآجله. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا هذا حسين عبر التويتر يقول: ما هي الصيغة الصحيحة للصلاة والسلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له بعض الصحابة: علمنا كيف نسلم عليك، يعني كما جاء في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ووردت صيغ أخرى كقوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك صيغ أخرى، وبأي صيغة صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك ملزم إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ أحمد. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله أستاذ. حياك الله، تفضل. طيب، لدي سؤالين فقط. نعم، الأول. الأول يا أستاذ، في يعني يقولوا لما تجي للنوم تقلق الباب وتقفل المصابيح، لكن المصباح تطفل المصباح، لكن نحن عندنا بالسودان حوش. نعم. بنغلق الباب في الحوش، النوم في الحوش، هل هذا يجزي ولا إلا تخش الغرفة جوا؟ تقصد أنه هل يجب إغلاق المصابيح وإغلاق الباب عند النوم؟ أي نعم، نحن عندنا حوش يعني بالنوم غالبا في الحيشان برا، ما نخش الغرفة جوا. أقول لا بيجزي الباب بتاع الحوش برا ولا إلا يعني تخش الغرفة جوا وتغلق الباب. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغلاق الباب وبإطفاء السراج وبإخماد النار تلافيا لما قد يحصل، وبين أن النبي صلى الله أن الشيطان عليه لعنة الله لا يفتح بابا مغلقا، فالإنسان يغلق الباب فيما إذا كان المكان عليه باب، والحوش إذا كان عليه باب فإنه يغلق، وإذا لم يكن عليه باب فلا. أمر فيه سعة، لأنه إنما جاء الأمر بإغلاق باب ما له باب. نعم، أحسن الله عليكم. سؤالك الثاني يا أحمد. في شياطين الجن والإنس، أقول يقول لك كل مارد من الجن والإنس شيطان، نحن نعرف المارد كان لا نكون من المعنى. نعم، أقول يقول كل مارد شيطان. نعم. مارد يعني يقول كده، نسمع كده يقول كل مارد شيطان من الجن والإنس. نعم، شياطين الإنس وشياطين الجن ضررهم كبير، والاستعادة منهم قد أمرنا بذلك في الكتاب وفي السنة، فنستعيذ من الجميع، من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، لكي تتحقق لنا الحماية من الله عز وجل. الله يحسن إليكم معالي الشيخ. أيضا معالي الشيخ، هذا سؤال وردنا عبر التويتر، يقول عبد الله ما نصيحتكم معالي الشيخ لمن يشعر بالقنوط من رحمة الله عز وجل؟ القنوط من رحمة الله هي كبيرة من الكبائر، فلا نقنط من رحمة الله، وعلينا أن يكون أملنا في الله كبير، ونعلم أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، وأنه وإن كان شديد العقاب فإنه غفور الرحيم، ورحمة الله تسع المسلمين جميعا، وعلى الإنسان أن يدعو الله وألا ييأس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، الله يحسن إليكم معالي الشيخ. ياسر من الدمام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. الله يمسك. أهلا وسهلا، كيفكم شيخ؟ طيبين إن شاء الله. الله يحفظك. الله يسعدكم. معي سؤال، أنا شاب ولله الحمد محافظ على الصلوات في أوقاتها، ولكن عندي بعض المعاصي، بعض أحيان أعصي الله يعني، فأخذ من الذين يقول الحديث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلوا محارم الله انتهكوها. نعم، تفضل معلش. لأنه بعض أحيان الشيطان يدخل يقول أنت تعمل معاصي وتصلي، إيش فايدة من الصلاة والوسواس، فأخذ أن أكون منهم، فما رأيك يا شيخ؟ الكمال لله عز وجل، والله غفور رحيم، من أقبل عليه تائبا منيبا فإن الله يغفر له. والكمال لله عز وجل، من الذي لا يقع في الذنوب؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون. فما دام الإنسان يستغفر فهو على خير عظيم، والله عز وجل رحمته واسعة، وقد سبقت رحمته غضبه. سبحانه. نعم، الله يحسن إليكم معالي الشيخ. أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين عبر منصة الطائر الأزرق تويتر، يقول: هل يجوز للصائم دهن جسمه بالزيت والكريمات، وهل يجوز كذلك له قص الأظافر؟ الصائم منهي عن الأكل والشرب والأمور الأخرى من جماع وغيره، والمراد فيما يتعلق بالبدن بالذات، لأن السؤال الأخ حول ما هو متصل بالبدن. نعم. المراد ما يكون داخلا إلى جوف الإنسان، والدهان بالزيت وبالكريمات على مختلف أشكالها وصورها لا يعد أكلا ولا شربا، حتى ما كان منها يشربه كما يقولون الجسم، فبعض الكريمات لها خاصية أن الجسم يمتصها، لكنها لا تتجاوز الطبقة الخارجية. نعم. ومن ثم هي لا تدخل إلى داخل الجسم وتذهب إلى الأمعاء والمعدة وغيرها، ومن ثم ليس في ذلك بأس. وتقليم الأظافر وحلق الشعر وما أشبه ذلك، كل هذا ليس له أثر على الصيام. أثر تقليم الأظفار وحلق الشعر إنما هو في حالة الإحرام، إذا أحرم الإنسان بالعمرة أو الحج فإنه ينهى عن تقليم الأظفار أو حلق الشعر، وأما الصيام فلا علاقة له بهذا، لا من قريب ولا من بعيد. الله يحسن إليكم معالي الشيخ. محمد من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيكم العافية ويجزاكم كل خير يا رب. الله يسلمك. الله يسلمك. أنا عندي سؤالين يا شيخ. الأول أنا رمضان قبل اللي فات كنت منوم في المستشفى بسبب عملية زراعة كبد. نعم. وما قدرت أصوم ولا يوم في رمضان، وبعد رمضان وبعد العيد ضليت فترة منوم في المستشفى عشان العلاجات والتحاليل. نعم. وما قدرت أصوم رمضان من فيه. طيب، ثم جاء رمضان الثاني وأنت ما تستطيع الصيام. رمضان الثاني صمت، لا، بعد التحاليل وبعد مراجعة الطبيب قال لي فيك الصوم. بالنسبة لرمضان اللي قبله ما صمته. طيب، بالنسبة لأي مريض له أن يفطر إما جوازا أو وجوبا بعض الحالات، إذا كان الصيام يضره فإنه يفطر، لكن هل يجب القضاء على كل من أفطر؟ المسألة فيها تفصيل. إن كان هذا الشخص الذي أفطر صيام رمضان سيستطيع في المستقبل بناء على المنظور الطبي فإنه يؤجل الصيام، لا يعني يلزمه الصيام ولا يطعم وينتظر حتى يقدر على الصيام ثم يصوم، سواء كان بعد رمضان أو رمضانين أو أكثر. ولا يطعم شخص عن صيام رمضان إلا إذا كان ميؤوسا من قدرته على الصيام مستقبلا. والأخ السائل شفاه الله وشفى كل مريض ذكر أنه قد صام رمضان الذي يلي الرمضان الذي كان مرقدا فيه في المستشفى، ومن ثم فهذا يدل على أنه قادر، وذكر أن الطبيب أذن له بالصيام. فما يتعلق بالشهر الذي أفطره بسبب العملية الجراحية التي أجراها فإنه يصومه في مستقبل الأيام ولا يلزمه صيامه متتابعا، وإنما يصوم على حسب قدرته بعد مراجعته للطبيب وسؤاله عن ذلك، فيصوم الأيام مفرقة حتى ولو فرقها على أكثر من سنة إذا شق عليه أن يصومها في سنة واحدة. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا هذا سائل عبر التويتر يقول: بالنسبة أحسن الله إليكم لأذكار المساء وكذلك أذكار الصلاة، هل يجب أن تقرأ مرتبة؟ أذكار المساء وأذكار الصباح، أذكار الصباح هي تبدأ بعد طلوع الفجر وتستمر إلى طلوع الشمس، هذا وقتها المفضل، ويمكن أن يؤتى بها في صباح اليوم يعني في الضحى. وأذكار المساء تكون بعد صلاة العصر إلى وقت المغرب، هذا هو الوقت الأفضل، وله أن يأتي بها بعد المغرب أو حتى بعد العشاء، لكن الأفضل أن تكون بعد العصر، ولا يلزم ترتيبها. سأل عن ترتيبها. نعم، لا يلزم ترتيبها، إن جاء بها مرتبة أو قدم بعضها على بعض فكل ذلك أمر سائغ. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نسعد كثيرا أيها الكرام بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية عبر هاتف البرنامج 011-405-2999، وكذلك عبر تغريدة للبرنامج الموجودة في حساب الإذاعة في التويتر. معنا سلطان من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ إن شاء الله خير. بخير بفضل الله. الله يسلمك. شيخي، أنا أعطيت أخوي من حوالي سنتين ونصف مبلغ من المال بالليرة السوري، ما يعادل 10 مليون ليرة سوري، تمام، على أساس أنه هو عنده تجارة يشتغل فيها ويعطيني نسبة الربح، نسبة غير ثابتة. هذا الكلام قبل سنتين ونصف، كانت تعادل 10 مليون ليرة سوري تعادل 80,000 ريال. الآن لما يوم صار الحساب الحين، فطلبت منه يرجع لي رأس المال، قال لي أنه سوف يرجع لي نفس المبلغ 10 مليون ليرة سوري. طبعا الليرة السورية الآن انهارت انهيار كامل، وأنا في حال أرجع لي هذا المبلغ أكون قد خسرت 5 أضعاف مالي، 5 أضعاف رأس المال. نعم. وأنا قلت له أنه أنت سبحان الله حطني هذا المبلغ واشتغلت فيه وكبر رأس مالك، والآن صار عندك رأس مال زيادة، كيف ترجع لي مبلغ يعني خسر 5 أضعاف؟ فما الحكم في ذلك؟ هل يعطيني نفس المبلغ 10 مليون ليرة سوري، أم يقدر على قيمة الذهب أو حسب القيمة؟ طبعا هو يقول أنه أنت فلوسك ربحت. قلت له كيف ربحت وأنت الآن مخسر لي 5 أضعاف يعني؟ طيب، بالنسبة للمسألة التي ذكرها السائل، هو قال أعطيته أخي مضاربة، وربما تلتبس مسألة المضاربة مع مسألة الإقراض. فلو أن إنسانا أقرض إنسانا نقودا بعملة معينة لها سعر، ثم هبطت تلك السلعة، تلك العملة هبوطا شديدا، فإنه يرد القرض بقيمة العملة يوم أقرضه. الله. هذا بالنسبة للقرض. أما بالنسبة للمضاربة كما ذكر السائل، فإن المضارب ليس مسؤولا عن رأس المال. الذي يظهر لي والله أعلم أنه يعيده كما كان، يعيده على حسب وجود الخسارة، هذه خسارة في رأس مال ذلك الشخص الذي هو مال المضارب. ومن المعلوم أن المضارب يخسر شيئا من ماله، ويخسر المضارب اللي هو العامل جهده، لكن في المسألة اللي سأل عنها يفهم منها أن هذا المضارب العامل لم يخسر جهده، وعندئذ فأنصحهما أن يتفقا فيما بينهما، وأن يكون ذلك سبب للنزاع فيما بينهما، لأنه من الصعب أن يخرج ما حصل منه على أنه بمثابة القانون وبمثابة الدين ما دام أنه قد أعطاه مضاربة. ومن المعلوم أن رأس المضاربة لا يضمن، ولكن باعتباري أن الشخص العامل قد ربح، ويبدو على حسب كلام السائل أن ربحه ربح جيد، فأنصحهما بأن يصطلحا، لأن المسألة مشتبهة في مثل هذه الصورة بالذات. نعم، الله يحسن إليكم معالي الشيخ. أم عبد الرحمن من جازان تقول: أمي أدت العمرة وكذلك فريضة الحج وفاضت روحها إلى بارئها سبحانه وبحمده، هل أستطيع أن أؤدي عنها عمرة بنية إهداء الأجر لها؟ أسأل الله أن يغفر لوالدة السائلة ولجميع أموات المسلمين. اللهم. ومن المعلوم أن إهداء الثواب للميت ثابت في أكثر من صورة، ومن ذلك عن أي شخص من الأشخاص، لكن شريطة أن يكون قد اعتمر عن نفسه. فإذا كان الإنسان قد اعتمر عن نفسه، وهذه السائلة بخصوصها إذا كانت اعتمرت عن نفسها فلها أن تعتمر عن أمها على حسب سؤالها، ولو كانت قد أدت أمها العمرة والحج الفرض. وهل تؤجر البنت أحسن الله إليكم؟ هي تؤجر بإذن الله، لأن هذا ضرب من أضرب البر. نعم. والبار بوالديه له أجر، وفي هذه الصورة للأم ثواب هذه العمرة ولهذه البنت ثواب برها بأمها باعتمارها عنها. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ريان من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك ويبارك فيك. كرما منك الله يسلمك. أنا جايني مولود إن شاء الله وأبغى أتميه أواب، بحثت عن الاسم ولقيت أنه فيه بيقول أنه فيه تزكية للنفس، حابب أتأكد لأنه مستحب الاسم أو لا. ما هو الاسم؟ أواب. أواب؟ إيه نعم. الأواب فيه تزكية للنفس لا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة لما فيه من تزكية النفس بزينب، ولذلك فأسماء التي فيها تزكية ينبغي تجنبها، واسم أواب فيه تزكية فالبعد عنه أحوط. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ثما تقول: نريد من معالي الشيخ نصيحة لأمهات الأزواج، لبعض أمهات الأزواج، عن ظلم زوجات أبنائهن. الظلم محرم بمختلف أشكاله وصوره، وهو كلما عظم ضرره عظم إثمه، ولا شك أن الظلم داخل بيوت الأسرة له ضرر كبير، والشكاية توجد من زوجات الأبناء إزاء أمهات الأزواج، وتوجد في المقابل من أمهات الأزواج من قبل زوجات الأولاد. فنصيحتي للجميع، لأمهات الأزواج ولزوجات الأولاد، أن يقوم أو تقوم كل واحدة بالواجب عليها من عدم ظلمها. نعم. هو المطلوب أن تحسن الزوجة لأم زوجها، وأن تحسن أم الزوج لزوجة ابنها. نعم. ولا أقل من أن تمنع كل واحدة منهما ضررها وشرها عن الأخرى. الأكمل الإحسان، وأن تقوم أم الزوج برعاية زوجة ابنها والعطف عليها والنظر إلى حاجاتها وأن تدرك أن زوجة لها بعض المطالب من زوجها التي ربما لا ترضى عنها الأم، وترى أن زوجة الابن قد سلبت ابنها منها، وهذا ليس صحيح، لكن جبلت النفوس على مثل ذلك. مثل هذا أيضا بعض الزوجات ترى أن هذا الزوج قد ملكته وصار خاصا بها، ومن ثم ليس لأمه حق عليه، وهذا أيضا خطأ كبير. فينبغي أن تنظر أم الزوج لابنة زوجته نظرة عطف وإشفاق، وتنظر الزوجة لأم زوجها نظرة احترام وتقدير، وأن تحاول كل منهما أن تقوي علاقة ابنها أو زوجها بأمه أو زوجته. ينبغي الأم تسعى لتكون علاقة ابنها بزوجته طيبة، وتسعى الزوجة إلى أن تكون علاقة زوجها بأمه طيبة، فلا يتعدى أحد على الآخر. نعم الله يحسن إليكم معالي الشيخ، نسأل الله عز وجل أن ينشر المحبة والوئام والسعادة في بيوت المسلمين. اللهم آمين. معالي الشيخ نستأذنكم بهذا الاتصال، علي من الجوف، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. الله يحييك، تفضل. أنا عندي استفسار يا شيخ عن بعض الجهات تقدم قروض، مثلا تعطي 100,000 أو 200,000 يسدد القرض على ما هو، يعني يسدد 100,000، إذا خذت قرض 1,000 سدد 100,000، ولكن ما يتم صرف القرض إلا بدفع رسوم يسمونها رسوم إدارية، يعني 100,000 لها رسوم محددة، 200,000 لها رسوم أعلى، وهكذا يعني كل ما يزيد القرض يتم دفع رسوم أعلى من القرض اللي قبله، والقرض يسدد كما هو. ما أدري وش حكم القروض هذه شيخ، هل هي ربا أو جائزة أو ما أدري شو الحكم. أما بالنسبة للقروض، ويبدو أنه السائل يسأل عن القروض التي تقرضها بعض البنوك التي خصصتها الدولة كبنك التسليف أو بنك الرعاية الاجتماعية وما يتصل بهذه البنوك التي لا تأخذ فائدة ربوية، ويأخذون ما يسمونه بمصاريف أو رسوم الإدارية أو ما في حكمها. فالرسوم الإدارية لا تعتبر ربا، ولا يقال إن الإنسان قد دفع أكثر مما أخذ من الدولة، لكن يبقى الإشكال في كون الرسم الإداري يرتفع كلما ارتفع المبلغ، هذا الذي لا نستطيع فهمه. يعني رسوم 100,000 أقل من رسوم 200,000. الذي نفهمه أن الإجراءات الإدارية لا تختلف فيما إذا كان المبلغ قليلا أو كثيرا، لكن إذا كان هناك أمر يخفى علينا، وأن هناك جهات، أن الجهات الإدارية إذا ارتفع المبلغ فإنه يتطلب إجراءات أكثر ومعاملات تتحمل جهدا وتحتاج إلى جهد وإلى مبالغ للذين يعملون على هذه المعاملات، ومن هذا المنطلق اختلف ما يؤخذ كرسم إداري باختلاف المبلغ. إذا كان كذلك فليس فيه بأس، لكن على أي حال إذا كان الجهد واحد فينبغي على الجهات التي تقوم بالإقراض أن توحد الرسم الإداري. نعم أحسن الله عليكم. هذا المستمع دارك عبر منصة الطائر الأزرق تويتر يقول: السلام عليكم شيخنا الكريم، أيهما أولى، النفقة على الوالدين أم الزوجة والأبناء؟ ولكم جزيل الشكر وعاطر التقدير. أما النفقة على الزوجة فهي مقدمة على غيرها، مقدمة على الإنفاق على الأولاد، ومقدمة على الإنفاق على الوالدين، وذلك لأنها نفقة على وجه المعاوضة. وأما النفقة على الأولاد وعلى الوالدين فهي نفقة على القريب، ومن ثم فإن الزوج ينفق على زوجته وجوبا ولو كانت غنية. غنى الزوجة لا يسقط نفقتها عن زوجها، بعكس الإنفاق على أولاده لو كانوا أغنياء لا ينفق عليهم، لا يلزمه الإنفاق عليهم. الإنفاق على والديه إذا كانوا أغنياء لا يلزمه الإنفاق على والديه إذا كانوا أغنياء. فإذا الزوجة مقدمة في هذا الجانب. يبقى الأولاد والوالدين لا شك أن الحاجة مراعاة، ونفقة المراد بها المحافظة على حياة المنفق عليه، فكلما كانت الحاجة أشد كان الإنفاق آكد. ومن المعلوم أن البر بالوالدين ومنزلتهما لا تعادلها منزلة، والإنفاق على الأولاد هذا أمر واجب ما داموا في حالة الصغر ولا يستطيعون أن يكتسبوا معيشتهم. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا هذا سائل محمد يقول: والدي كان لديه دين وأخبرني به لكي أوفيه عنه، وبعدها توفي رحمه الله وترك إرثا ماليا، هل أستطيع أن أوفي الدين من المال الذي تركه أو لابد أن أوفيه من مالي الخاص لأنه طلبه مني وأخبرني به قبل وفاته بفترة؟ لا يلزمك، لا يلزم السائل أن يوفي الدين الذي على أبيه من ماله الخاص به، ما دام أن والده قد توفي وترك مالا. ومن المعلوم أن الدين مقدم على غيره، فيقدم الدين ويسدد من مال المتوفى. لكن إذا أراد أن يحسن لورثة أبيه وقام هو وسدد الدين من ماله الخاص به إحسانا إلى ورثة أبيه كأمه وإخوانه وأخواته فإن ذلك خير على خير. نعم الله يسلمكم. سعد من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالخير. كيف حال الشيخ؟ عساك طيب. خير الله يرضى عليك وسعد أيامك. وشلونك يا شيخ عبد الرزاق؟ عساك بخير. الله يحييك، تفضل. الله يسعدك. عندي استفسارين، الله يطول عماركم. نعم اللهم. الأمر الأول، أنا مؤذن في إحدى الجوامع. نعم. ومتقيد وحريص على جميع الأوقات، ولكن أحيانا قد يكون هناك ظرف أو بعض الأمور ولا أستطيع الحضور، علما أن هناك في المسجد شخص مثبت صاحب المسجد وأحيانا يؤذن مكاني إذا ما أتي. هل يصح أن أعطيه من مكافأة المسجد شيء، أو إذا استسمحته وسمح ما على شيء؟ هذا الأمر الأول. الاستفسار الثاني، أثابكم الله، الحديث الله أكبر كبيرة عدد الشفع والوتر وكلمة الله التامات الطيبات المباركات، ما حكمه وما معنى كلمة مرفوع؟ جزاكم الله خير، والله يجاوزكم في الجنة وجميع المسلمين. آمين. بالنسبة للسؤال الثاني، لأن الجواب فيه أخصر، بالنسبة للمرفوع، نعم، المراد ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث قد يكون موقوف ويعبر عنه بأنه أثر، فيكون وقف عند الصحابي، قال عمر رضي الله عنه كذا، أو قال أبو بكر رضي الله عنه كذا، هذا يعتبر موقوف إذا لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرفوع فهو الذي يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا مرفوع. وأما بالنسبة لهذا الحديث بخصوصه لا أعلم مدى صحته بهذه الصيغة. أما السؤال الأول وهو ما يتعلق بمؤذن الجامع أو مؤذن أي مسجد كان ومثله الإمام، الواجب على هؤلاء أن يؤدوا العمل على الوجه الأكمل، لأنهم قد أنيط بهم هذا الأمر وهم مؤتمنون عليه ويأخذون عليه مقابل، والجهات الرسمية عهدت لهم بذلك، فواجبهم أن يحافظوا على الأذان إذا كانوا مؤذنين وعلى الإمامة إذا كانوا أئمة. ومن يؤسف له أن يرى شيء من التقصير في هذا الجانب، فبعض الأئمة وبعض المؤذنين لا يواظب مواظبة تامة على الصلاة، ولربما تخلف كثيرا. وما سأل عنه السائل من أنه يوجد شخص قد كلفه صاحب المسجد بشؤون المسجد، هذا ليس مسؤولا عن الأذان، المسؤول عن الأذان هو المؤذن. أما لو عرض أمر عارض للمؤذن وقد هو مثله للإمام، وهذا يعرض أحيانا، إذا عرض أمر قاهر وتخلف فيناب عنه في الإمامة وفي الأذان. أما أن تكون هذه هي القاعدة كما يلحظ في بعض الأئمة من بعض الأئمة وبعض المؤذنين، فهذا خطأ كبير. وكون الإنسان يكلف شخصا يؤذن مكانه ويعطيه شيئا من المكافأة، هذا لابد أن تستاذن فيه الجهات المختصة. لكن لو أنه يؤذن في حالات نادرة، إذا عرض لهذا المؤذن عارض أو عرض لهذا الإمام عارض فصلى شخص بداله وأعطاه شيئا من المكافأة تقديرا لجهده وإكراما له، فهذا أمر لا يصبه. لكن أن يتخذ ذلك قاعدة فلا يهتم بالأذان ولا يهتم بالإمامة، وإنما يعطي هذا المؤذن أو يعطي هذا الإمام شيئا من المكافأة ويقول أنا أبرأت ذمتي لأني أعطيته شيئا من تلك المكافأة، فهذا ليس بصحيح. نعم، الله يحسن إليكم. معالي الشيخ عائشة من الطائف، السلام عليكم. عائشة، الأخت عائشة، السلام عليكم. طيب شيخنا الله يحفظك، المتصلة أم عبد الله تقول: هل يجوز للزوج أن يهجر زوجته أكثر من شهر بسبب نقاشات عارضة في المنزل؟ هذه مشكلة يكثر السؤال عنها وتكثر الشكوى منها، وهي هجران بعض الأزواج لزوجاتهم لسبب ولغير سبب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان لا يهجر أخاه المسلم فوق 3 أيام، فكيف بهجران الزوجة إذا حصل منها شطط وتعد؟ فبإمكانه أن يظهر لها شيئا من الغضب والامتعاض إذا كان ذلك سيكون سببا في تقويمها. وعلى الإنسان أن يبدأ بالوعظ، وإذا لم يفيد الوعظ يهجر في الفراش ولمدة وجيزة، يعني كنوع من التأديب. لكن أن يهجر لغير سبب كما في سؤال الأخت، أو أن يهجر لسبب ولكن لمدة طويلة، فهذا خطأ كبير. والكمال لله عز وجل، لا تسلم البيوت من النزاع والخلاف، بل كما يقول البعض النزاع أحيانا يكون أشبه بملح الطعام، لأن الحياة لابد فيها من شيء من مثل هذا. فعلى الإنسان أن يكون واسع الصدر وأن يغض النظر عن كثير من الأخطاء، ولا يحاسب على كل صغيرة، ولا تستمر العشرة إلا بغض النظر من قبل الزوج وبغض النظر من قبل الزوجة. نعم. الزوج يغض النظر عن بعض تقصير زوجته، والزوجة تغض النظر عن بعض تقصير زوجها، فالكمال لله عز وجل، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها. والتغافل خلق فاضل معالي الشيخ. نعم هذا صحيح. نعم. عائشة من الطائف، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، حبيت أسأل أنا في فرق فعل. أنا زلت بس يعني الدم انقطع تقريبا من فترة، ما أذكر بالضبط، بس لا اللي ينزل. عائشة الصوت غير واضح، أعيد السؤال ولو تكوني في مكان يعني جيد فيه التغطية. الحين تسمع كويس؟ اي نعم تفضلي، ارفع الصوت قليلا. ايوه يا شيخ، اقول لك انا في فترة انفاس انقطع الدم عني. نعم. تقريبا ما ادري ما اذكر بالضبط 15 يوم 14 يوم، ومن بعد يعني تنزل احيانا موية صفرة كذا، فما ادري يا شيخ هل انا في حكم انفاس ما اصلي ولا. تقصدين فترة 15 يوم؟ لا لا، من بعد. أفصل الجواب في هذا. تفضل معي. بالنسبة للنفاس، أصح الأقوال أن مدته 40 يوما، وما زاد على ذلك لا يعد نفاس، وإن ذهب بعض العلماء إلى أن مدته 60 يوما، لكن الأصح والله أعلم أنه 40، فما زاد على 40 لا تلتفت المرأة إليه، تصلي وتصوم وتباشر ما يباشره الطاهرات ولو كان الدم معها ولو كان الدم غزيرا. وأما ما قبل 40 فإذا كان معها دم أو معها كدرة أو صفرة فإن ذلك نفاس. وأما إذا وجد نقاء ولو بعد 10 أيام أو أكثر أو أقل، واستمر النقاء فوق يوم وليلة، فإنه يعد طهر، ومن ثم تصلي وتصوم. فإذا عاد إليها الدم أو عادت إليها الصفرة والكدرة فإنها تعود إلى نفاسها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.